فبالبيان وإقامة الحجة يظهر الحق من الباطل، والرشد من الغي، والهدى من الضلال. فيختار من يختار لنفسه الحق والرشد والهدى، ويختار من يختار لنفسه الباطل والغي والضلال. فإن البيان حتما ولزاما أن يترتب عليه ظهور سبيل المؤمنين الطائعين من سبل الفاسقين العاصين. فلما تم البيان وأكمل الوضوح وظهر الحق من الباطل والنور من الظلمات، ثم يختار من يختار ما يوافق نفسه أو هواه أو شيطانه ونزغاته، ولا يريد الهداية للحق، فهذا حقيق به أن يهديه الله إلى الضلال، فسنيسره للعسرة، ويسلبه الهدى والرشاد، وهو من أضله الله على علم، وما ربك بظلام للعبيد. فلقد أرسلت الرسل لإخراج الناس من ظلمات الشرك والضلال والفسوق والعصيان والابتداع والهوى إلى نور الإيمان والحق والهدى والسنة، فيعلم الخلق ما يجب عليه، ويتبين لهم ما أرسل الرسول إليهم به، ثم يغض الطرف ويعرض كأنهم لا يعلمون، فيظلمون أنفسهم ويهلكون. ثم أكد الله هذه الحقيقة البلاغية الرسالية فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال المفسرون: يقول تعالى: كما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم، تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور، كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد: وهي التسع الآيات. قال: أن أخرج قومك من الظلمات، أمرناه قائلين له: ادعوهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان، وذكرهم بأيام الله، أي بآياته ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من القهر والظلم، وإنجائه إياهم من عدوهم، وفلقه البحر لهم، وتظليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم. فقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى قال: بنعم الله تبارك وتعالى. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ورواه عبد الله أيضا موقوفا، أي على أبي، وهو أشبه. قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة لكل صبار في الضراء، شكور في السراء، كما قال قتادة: نعم العبد، عبد إذا ابتلي صبر، وإذا أعطى شكر. وكذا جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر المؤمن كله عجب، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ثم ختم الله تعالى هذه السورة، سورة إبراهيم، في آخر آية فيها فقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. قال أهل التفسير: يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس، كقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. قوله: ولينذروا به، أي ليتعظوا بالقرآن، وليعلموا أن ما هو إله واحد، أي يستدل بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليذكر أولو الألباب، أي ذو العقول. أقول: لهذا أنزل القرآن، ولا يعلم هذا إلا بتدبر القرآن تلاوة وحفظا وفهما واعتقادا وعملا، لأنه أرسل إلينا وأنزل من أجلنا، أراد الله به هداية الخلق أجمعين، لأن محمدا رسول إلى الناس جميعا، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فالسعيد من علم مراد الله منه فالتزمه وأداه، فكان عبدا لله حقا يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، وبالائتمار والانتهاء ينصلح حاله كله وشأنه جميعا. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. فمهما عصى الخلق ربهم رغبة منهم في نيل متع الدنيا فلن يصلوا إلا إلى ما كتبه الله لهم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلكم هو جميل أن يعلم العباد مراد الله منهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أمر ونهي، ولن يعرف الأمر والنهي إلا بتدبر القرآن. وما ضلت الأمة إلا بهجرها لتدبر القرآن، واتخذه الناس وراءهم ظهرية فتشعبت بهم الطرق، وأهلكتهم المهالك، وضيعتهم الرغبات والشهوات والمسالك، وترك المسلك الأوحد الذي أمروا به، حيث قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يقول أهل التفسير، يقول تعالى مادحا للقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتنشق، أو يكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره، لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله. ومع هذا فهؤلاء الفاسقون جاحدون له: بل لله الأمر جميعا، أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن، الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يعني تبعا. وقوله: بل لله الأمر جميعا، قال ابن عباس: لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل. وكان غير واحد، وقال غير واحد من السلف في قوله: أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلم الذين آمنوا. وقال أبو العالية: قد يائس الذين آمنوا أن يهدوا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أقول: قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال أهل التفسير، يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد. فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خشية الله. وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه، فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن عباس في معنى الآية: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فجاوز الجذع إلى المنبر، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكن لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده. في بعض الروايات أورد الحسن البصري الحديث ثم قال بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. والاشتياق بإقامة سنته صلى الله عليه وسلم معتقدا وقولا وعملا. وهكذا الآية الكريمة: إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمت لخشعت وتصدعت من خشية الله، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أقول: فلماذا قلوبنا قد صدأت، مرضت، تعطلت، عطبت، فسدت، انحرفت، مالت بها الأهواء فحرفتها عن الفهم الصحيح، وتملكت بها الشهوات فصدتها عن القرآن الصريح، ورانت عليها المخالفات فسلبتها الفرقان المليح الذي يفرق به بين الحق والباطل والحسن والقبيح، فماتت بعد أن مالت. فعلم الفصيح أن ميلها عن القرآن هو سبب موتها، ولن تحيا حتى تتخذ القرآن منهجا لحياتها وقانونا لأمورها ومنارا لسيرها ونبراسا لأقوالها وأفعالها. وإلا فمن أشد العقوبات الإلهية، بل من أشد الاستدراج للبرية، أن تعرض عن نور القرآن وتغوص في بحار ظلمات الهوى والضلال. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك علمت لماذا تحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جأر إلى ربه مشتكيا إليه حال قومه فقال: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأتبع رب العزة هذه الآية بآية أخرى مبينا سبب الهجران فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال أهل التفسير: فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مناديا لربه شاكيا عليه إعراض قومه عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم: يا رب إن قومي الذين أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. فقال الله مسليا لرسوله ومخبرا أن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم، فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه، يعارضونهم ويردونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل. قلتم: فهؤلاء هم الذين يصدون عباد الله عن القرآن وعن تعاليمه وعن أخلاقه ويبغونها عوجا، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال أهل التفسير: من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل وأن يتبين الحق ويتضح إيضاحا عظيما، لأن معارضة الباطل للحق مما تزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال، وأن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة. فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكفى بربك هاديا يهديك فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودنياك، ونصيرا بنصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنيا، فاكتف بالله وتوكل عليه. قلت: ألا إن سلعة الله غالية، وسلعة الله الهداية إلى الحق، فمن بذل ثمنها نالها، ومن أعرض عنها فلا يلومن إلا نفسه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الذي ينبغي أن نتدبر فيه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، هذه الرسالة التي أرسلها رب العزة جل وعلا إلينا لنتدبرها، لنقرأها، لنحفظها، لنعمل بها، لنعتقدها، لنتخلق بأخلاقها، لا أن تحفظ في علب القطيفة فتوضع في مقدمات السيارات أو توضع في الصالونات أو تقطع آياته فترفع على الحوائط لا يعلم، بل قد لا يحسن من رفعها قراءتها ابتداء، فلا يعرف قراءتها ولا يعرف معناها ولا يعرف أنها إنما أرسلت لإنقاذه من النار. فاتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إلى ربكم، واعلموا أنما خلقنا رب العزة لعبادته، ولن نعلم ما هي العبادة إلا إن تدبرنا هذا الكتاب العظيم في هذا الشهر الكريم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.